الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه نفع للقلوب والعقول، وأسأله أن يمن علينا بالاهتداء لشفاء كل داء. ما زال الحديث حول الكتاب المبارك، كتاب الرجل الموفق ابن القيم رحمة الله عليه، كتاب الداء والدواء. وهذا الكتاب هو كان جوابا لسؤال حول بلاء أقلق شابا، فسأل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عن هذا الداء، وقيل أنه داء التعلق وداء العشق المذموم. ابن القيم رحمة الله عليه كان مربي، وفرق بين المعلم والمربي. المعلم هو ينشغل بإلقاء المعلومة، أما المربي هو ينشغل بغرس المعلومة والبحث عن أثر هذا الغرس في نفوس من يوجههم ويرشدهم. في فرق كبير جدا بين إنسان مشغول أن يكبر عقلك على حساب قلبك، وبين إنسان يكبر العقل بما يتناسب مع ما في القلب. المربي يكون ده أدواره، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. لكن ابن القيم مع غير المعهود لم يجيب السؤال مباشرة، يعني ما قالش السؤال إجابته 1 2 3 4. ابن القيم وفقه الله أنه يؤسس البناء والوقاء قبل أن يرد ويجيب بالعلاج. المتابع والمصبوغ بالوحي سعيد أن الوحي كتابا وسنة، الخطاب اللي فيه خطاب الأكثر علاجي أم وقائي بنائي؟ ما رأيكم؟ دام فضلي وفضلكم. وقائي بنائي جميل، والقرآن لا شك أن فيه الاثنين، لكن الحضور المكثف للبناء والوقاء، الهواء والغذاء والنوم، هذه الأمور وقائية بنائية للإنسان أم علاجية؟ ده بنائي وقائي، صح؟ لما يحصل لي حاجة بيروح للطبيب فيبدأ يتعالج، ليس كذلك؟ يبدأ دور الطب دور علاجي. لذلك أنت كل يوم بتروح للدكتور، ولا كل يوم والدتك وأختك وزوجتك بيعملوا أكل وشرب ليك؟ أنت كل يوم بتاكل وتشرب، صح؟ لكن مش كل يوم بتاخد الدواء، مش كل يوم رايح للدكتور، مش كل يوم بتدور على روشتة، ليس كذلك؟ عالم الأفكار وعالم الغرس في نفس الفكرة. استوعبوا النقطة دي، لأن النقطة دي مهمة جدا جدا في تزكية النفس، تزكية الذات، وتوجيه الغير. لما تيجي تبني نفسك تركز جامد قوي وتفرق بين الوقائي والعلاجي. يعني في واحد تعبان يقول أنا مش هاكل ولا هشرب ولا هنام ولا هشم الهواء لغاية ما تعالج، إيه رأيكم في الكلام ده؟ كلام غير صحيح، تمام؟ في ناس أحيانا في عالم الأفكار بتعمل كده، في ناس أحيانا في التزكية للنفس بتعمل كده. يجي عنده مشكلة فيقول بقى أنا مش هصلي، أنا مش هعمل كذا، أنا مش هعمل كذا، لغاية ما حد يجاوبني على الإشكال بتاعي. حبيب قلبي، أنت عندك مشكلة، ابحث عن من يعالجها، لكن لا تمنع البناء والوقاء لتغذية نفسك. هذا أولا. المعنى الثاني الضروري، أما بيجي لك واحد يسألك سؤال، مش في دكتور أنت تروح يكتشف أن ده عرض وأن ده مش مرض، ويبدأ يفتش وراك لغاية ما يحط إيده على المرض؟ يا دكتور أنا زوري وجعني، أنا عندي سخونية، أنا عندي كذا، بينسى خالص اللي أنت قلته، صح؟ وبيتعامل أن الحاجات دي مجرد حاجة بتشاور على حاجة. في واحد تاني يعالج الأعراض. النقطة دي مهم جدا إدراكها، إنك بتعالج العرض ولا بتعالج المرض. ابن القيم أو عموما المربين والموفقين أما بيجي يشتغلوا بيشتغلوا إزاي؟ لازم يتتبع أصل المرض. طبعا ده توفيق وعلم، إنك تسمع أحيانا سؤال. يعني في واحدة تروح سألها لك سؤال، السؤال ده جالي قريب قوي وهو مشهور جدا، لكن شوفوا الصياغة كانت عاملة إزاي. ممكن حضرتك تقول لي ليه النبي لم يسمح لأي حد من بناته أن يتم الزواج عليها؟ ده سؤال، صح؟ هو ظاهرا هو سؤال، طبعا مش هجاوب أبدا على السؤال ده، جاوبته أنا مرتين قبل كده وأطلت فيه يعني، لكن مش هجاوب دلوقتي، بس أنا عاوز أديكم مثال أهو لموضوع الأسئلة اللي أنا بتكلم فيها. ده سؤال، عما أجي أنا أشوف السؤال ده، السؤال ده قبل ما أجاوبه أنا لازم أتأكد تماما إن مفيش أزمة تذهب بإيمان من سأل هذا السؤال. شفتوا الخطر فين؟ رقم واحد بقول له إيه؟ بقول له طيب هل هذا السؤال، السائل هذا السؤال يستحضر أن ربه الذي شرع التعدد ربا حكيما عليما خبيرا ربا عدلا، أم رب ليس لديه الحكمة الكاملة وليس لديه الخبرة الكافية لهذا الإنسان الذي خلقه ولا يدرك الحكمة من الكلام الذي قاله ولا يدرك وليس لديه علم كافي بهذا الأمر وليس لديه رحمة بمن شرع له هذا الأمر أو شرع عليه هذا الأمر؟ أنا لازم أقول له أنت مدرك أن السؤال ده؟ يقولك إيه علاقة ده بده؟ ما فيش مشكلة، بس أنا بتأكد، بس زي ما الدكتور بيتأكد يقولك طيب أنت عما تيجي بتنام بتحس بكذا؟ يقولك لا. طب أنت لما بتيجي بتعمل بتلاقي كذا؟ لا، بس أنا بتأكد. يبقى رقم واحد السؤال ده يكون واضح عنده. يبقى النقطة الأولى أنا عاوز أتأكد، هل أنت يا أيها السائل مدرك أن الذي شرع يتصف بهذه الصفات أم لا؟ مدركها بعقلك وحاضرة في قلبك؟ تمام. السؤال الثاني، هل هذا الحكيم الرحمن العليم الخبير هل أرسل رسولا ليس لديه الكمال الكافي وأرسل رسولا ارتضاه أن يكون مبلغا عنه ظالما وأرسل رسولا يعظمه في كتابه، هذا الرسول لديه الأنانية أم أرسل رسولا اكتمل عقله الاكتمال البشري واكتملت رحمته واكتمل واكتمل واكتمل واكتمل؟ خلاص. السؤال الثالث، هل هذا النبي ابتلي بأنه أناني؟ هذا النبي ملئ عقله وقلبه هوى أم لا؟ والكلام اللي تقوله لازم تقوله بعقلك وقلبك، ما تقولوش بلسانك، لأن اللسان ممكن يخالف الجنان، ممكن اللسان يخالف ما كان في العقل والجنان. إذن إذا كان هذا النبي هو مبعوث الحكيم الرحمن الرحيم العليم الخبير وهو قد اكتمل عقله واكتملت نيته الخالصة لربه، عندما أنت تشوفه كده تيجي تسأل السؤال الرابع الكاشف، هل هذا الذي اكتمل عقله ولا ينطق عن هوى يرضى لنساء أمة محمد ولأشرف النساء أمهات المؤمنين ما لا يرضاه لغيرهم ويتعامل مع أولاده تعامل الملوك الظالمين الذين يحابون أولادهم على حساب غيرهم؟ بعض الناس يتعامل يقول لك إيه وما عملش كذا ورضي الكذا، يعني هو رضي لعائشة ولحفصة وأم سلمة ورضي لزوجة أبو بكر وزوجة عمر وزوجة كله ورضي لجميع المسلمين وقبله رضي ربه، وقبله رضي ربه عن هذا الكلام وهذا التشريع، بقى يرضاه الرب ويرضاه النبي لكل بنات المسلمين، ثم يقول أما أنا فلا ألتزم بهذا الشرع ولا أرضاه؟ فهذا السؤال طريقة الصياغة بتاعته محتاجة أصلا إنك تدخل حمام تزكية وإنك تنظف لسانك وقلبك وعقلك من طريقة الصياغة. وما ينفعش تقول لي والله ما قصدي، أنا عارف إنك مش قصدك، لأنك لو قصدك أنت رحت في حتة تانية، لكن عما تيجي تتكلم على الجناب المحمدي لازم تقف انتباه. واخدين بالكم؟ لأن ده في اتهام مبطن لرسول الله واتهام مبطن لفاطمة بنت محمد، وفي حد يقولك عادي جدا إن هو دي بنته ويرفض. شفتوا ما زال برضو في إشكال رهيب، في إشكال رهيب. يتعاملون مع النبي كمدرس في الحارة لديهم أو كمعلم في مدرستهم عادي جدا زيه زي أي واحد بيخاف على بناته. يا جماعة إيه المشكلة يعني؟ لم يدركوا ما معنى رسول الله. إيه بقى الجواب؟ لا أنا مش هجاوب دلوقتي لأن أنا جاوبت على الموضوع ده 10 مرات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. شوفوا يا جماعة، لن تلقى الله بحسنة أشرف وأثقل من حسنة التوحيد ومن توحيدك ألا تعقب على حكمه. الوحيد الذي لا أعقب على حكمه هو ربي، لا معقب لحكمه. الوحيد اللي قلبي يسلم لي التسليم التام بلا منازعة ولا أدنى أدنى أدنى توقف. فالباب ده لما الإنسان يدرك الموضوع ده استوعب إن العلماء عم بيجاوبوا على سؤال، الفكرة مش أنت تجاوب على سؤال ليه النبي صلى الله عليه وسلم رفض كذا والموضوع انتهى، سبحان الله. فلازم تتأكد إن في إشكالات ضخمة في هذا السؤال. وأنا قلت قبل كده فاطمة اللي هي بنت محمد صلى الله عليه وسلم وعلي نفسه معدد بعد كده، الحسن اللي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وابن النبي لأنه ابن بنته، ومع ذلك حسن كان يعدد. أحفاد فاطمة كلهم عددوا، أخوات فاطمة محدش منهم تحجج ولا نساء النبي صلى الله عليه وسلم تحجج قال مش معنى كذا. ليه؟ لأنهم كانوا فاهمين المسألة كويس أوي. ولا في حد تحجج من نساء التابعين ولا نساء الصحابة بالكلام ده. وليه السؤال ده جاي إمتى والشبهة دي جات إمتى؟ لسه جاي أول مبارح، لسه جاي في الزمن اللي احنا فيه، الزمن اللي بيفكر بعقل مستورد. اوعوا تكونوا فاكرين ان الشبهه دي لسه جايه النهارده من ان حضرتك وانت قاعده مع البيت كده ألهمت اياها. لا لا لا لا، الحمد لله فطرتكم لا تسمح لهذا التلوث، لكن هذا التلوث هو منتشر فانت استنشقته. التلوث ده مش بتاعك، والسؤال ده مش بتاعك، السؤال ده لو تتبعت ده مش بتاعك، انت سلفه من حد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا. إذن هذا الموضوع أنا بطرحه مثال لموضوع ما يجي حد يسألك سؤال لازم تتأكد. واحد تاني يسألك هل يجوز الاستحمام باللبن أم لا يجوز، خاصة يا شيخ لو أنا لن أغتسل باللبن في الخلاء في الحمام، يعني هستغتسل به في الصالة، ها يجوز ولا لا يجوز يا جماعة؟ ما رأيكم لو واحد هيغتسل باللبن في الصالة هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، اهدر للنعمة. انت ما ينفعش الجواب يجوز ولا لا يجوز، انت لازم تسأل على دافع السؤال اصلا. لان هي راحت للشيخ هدهود، الشيخ هدهود قال لها ايه، انت معمول لك عمل ولازم تغتسلي بلبن الابل وتعملي واحد واثنين وثلاثة واربعة. فهمت بقى ما تيجي تجاوب على السؤال لازم ترجع وتشوف دوافع السؤال ده ايه، خلاص ان ده دجل وأتت كاهنا أو عرافا وده ممكن يضيع والعياذ بالله دينها وهي مش واخده بالها. لما تقلب بقى الموضوع فقهي، وهذا طهور، هل هو طاهر طهور أم لا، هل هو يزيل النجاسات أم لا يزيل النجاسات، هل هو إهدار للنعمة أم ليس بإهدار للنعمة، أنت رحت لإجابة الفقهية اللي هي لازم تبقى آخر صفحة في الإجابة مش أول صفحة في الإجابة. في أسئلة غريبة بقى كتير، معنى ده مهم قوي ان الانسان يكون مدركه. زي ما يجي حد يقول انا اكتشفت ان انا زوجتي او انا زوجي بيعمل كذا، يا شيخ انا زوجي بيعمل كذا ما الحكم الشرعي وتنصحني بيه؟ اول نصيحه لازم انصحها اسهل، كيف وصلت لهذه القناعه؟ جبت البينه دي منين؟ ايه البينه دي جبتها منين؟ تقول يعني الصراحه يعني يا شيخ انا كنت حاطه كاميرا في المكتب بتاعه وكنت بتجسس عليه والكلام ده، وصل أنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا. أنا ينفع بقى أجاوبها على تعمل إيه مع زوجها وأسيب النقطة دي؟ لا طبعا، لأن ديت سواء بصي زوجها مش قاعد، سواء انفصلت اتصلت سواء اتطلقت زوجها مات، دي عقلية، دي طريقة تفكير، هتكمل مع أولادها كده، هتكمل مع أخواتها كده، هتكمل مع المجتمع كده. ديت لازم قبل ما تجاوب تعمل إيه مع زوجها تنبهها كويس قوي انت بتعملي ايه. وسبحان الله يا جماعه تتبع عورات المسلمين ده ذنب ام ليس بذنب؟ سبحان الله، من عواقب هذا الذنب انك تكتشف شيء ينغص عليك معيشتك. في فرق بين حاجه طلعت لك كده وفي حاجه انت تتبعتها، وكل واحد بقى واخد فتوى بينه وبين نفسه ومفتي نفسه فتوى وبيبرر لنفسه، خلاص يعد للقبر جوابه عندما يسال. انت داخل قبرك وتقف بين ربك يوما من الايام، عندما تسأل أجب، تقول يا رب أنا كنت شايف أن الطريقة دي صحيحة وهو ده الصح اللي أنا عملته، خلاص الله يعينك طالما الجواب ده مناسب مع حضرتك. إذن التأكيد على أن الأسئلة لازم من ناحية التزكية ناخد بالنا كويس أوي إيه اللي وراء هذا الأمر. أنا أتكلم يا جماعة الله يكرمكم، هتلاقي دلوقتي كل واحد بيسأل الأسئلة اللي بتبرر له الموقف. طب يا شيخ لو لقيت مثلا ريحته حاطط عطر غريب يجوز ليا؟ طب لو لقيت إن هو داخل بوردة ومبسوط وعمره ما عملها من يوم ما اتجوز أقلق وتتبع يجوز ليا؟ تلاقي كل واحد دلوقتي قاعد بيفتي نفسه فتوى وبيدور على إيه؟ على مخرج. فنسأل الله العفو والعافية. إذن لما الواحد يقف مع نفسه وقفات لازم يدرك إن الغاية النبيلة لا تبرر الوسيلة القبيحة، وإن الغاية الطيبة الحلال لا تبرر الوسيلة الحرام. يعني ينفع واحدة بترقص قدام الناس عشان تاخد فلوس تصرف على مين؟ على أيتام. دي غاية نبيلة ولا مش غاية نبيلة؟ لكن الوسيلة فاسدة حرام. يوحد يقول لك بس والله العظيم يا شيخ انت، والله العظيم اقسم بالله لو تروح معها يوم الخميس وهي بتلف على الايتام، والله العظيم اقسم بالله يرق قلبك. يرق قلبك انت مش قلبنا. انت ليه مصمم ان قلبي انا لا يرق؟ الباب ده ادراكه مهم جدا بدون ما نحكم على حد، بدون ما نفعص على حد، وبدون ما نعمل حاجات كتير قوي. هو الموضوع بسيط خالص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. اللي ما كانش يعرف خلاص يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله سبحانه وتعالى. لكن أنتوا عارفين يا جماعة يعني مثلا نظام الأمن في الإسلام، بس ما أنت عم تيجي أنك تقول إحنا عاوزين نعمل دولة تطبق أحكام الله سبحانه وتعالى. عارف نظام الأمن في الإسلام زي مثلا ان في مجرمين في مكان ما ازاي ندخل عليهم، او في عمل ريبة في مكان ما. تتعرفوا ان الحتة دي شغل الفقهاء كتير يحطوا لها ضوابط كتير، وازاي ان وده جهاز ايه؟ جهاز من الدولة والدولة اللي معيناه، ازاي يدخل يخترق ويتتبع الخصوصيات دي عشان يكتشف الخطأ. انتوا لكم تتخيلوا ان العلماء يقعدوا مع نفسهم ويتكلموا ازاي نكتشف الخطأ بدون ما نرتكب مخالفة شرعية ولا نتعدى على الخصوصيات. تيجي تقرأ كده على طول تسجد لمن شرع هذا وتقول اللهم لك الحمد على هذا الدين. وامتى يدخل وامتى ما يخشش؟ طب ولو دخل يدخل ازاي ويقول ايه وما يقولش ايه؟ سبحان الله. وايه وده وهو رايح يحاصر، يعني يحاول بقدر الإمكان يمنع فساد. شوف الشرع يقول له إيه، هتتعامل مع الموضوع ده إزاي؟ فإذا كان ده في أمن البلاد فما الباب إنسان فرد واحد. عشان كده يا جماعة ديننا يبني المناعة أكثر ما يبنى على المنع، وهو ده فكرة الوقاية بقى اللي احنا نتكلم عنها. أما تيجي تتكلم مع حد زي ابن القيم عمل تعمل إيه؟ تركز جدا على الغذاء والوقاية، وبعدين كده تبدأ تتكلم في العلاج. لكن على طول ماشي روشتات روشتات روشتات، الحياة مش هتمشي كده. انت مش هتعرف تمشي في الحياة بروشتات في الأكل، روشتات في الطعام، روشتات في الهواء، مش هينفع. لازم تتشرب أولا البناء، وده الشرع اللي عمله الشبهات والبدع والمعاصي والكلام ده. يعني مثلا الصدقة تعتبر من البناء ولا العلاج؟ الصدقات، إما فيكون دايما عندك صدقات وانك دايما تنفق في سبيل الله والكلام ده، الاصل فيها ايه؟ الاصل ان هي بناء. جميل جميل، احسنتم. احنا عندنا ان الاصل ان الشرع حسنا على النفقات. طيب عم يجي واحد يقع في معصية، نيجي نقول له ايه؟ زود. هنا بقى هنبدأ نقول زود في الصدقات من ضمن العلاج. طب ايه علاقة ده؟ بقى بصوا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة، يعني وقاية. ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إنسان عنده شهوة عالية جدا في شرب سجاير، في حاجات متعلقة بنظر، متعلقة بمشاعر قلبية، بتعمل حاجات دي، نقول له إيه؟ تصدق. ليه؟ لأن في نار في الشهوة دي عاملة له نار، هذه النار تطفئ بماء، وكذلك حرارة الشهوة تطفئها الصدقة. إذن عم أكون أنا مركز في الصدقات حتى لو كانت 3 جنيه 5 جنيه جنيه يوميا يوم ويوم، الحاجات دي قاعدة بدري بدري تطفي الحرارة اللي جوه، فما استناش لغاية ما يبقى فيه حريقة في البيت اللي هو القلب يعني وأبدأ أقولي العلاج. ما أنت لو شغال بناء هتلاقي الحاجات دي بتطفي أول بأول. جميل. فابن القيم عمل إيه بقى في الكتاب؟ بدأ بالتأسيس ثم العلاج. فالتأسيس اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، قال له إن ما أنزل الله داء إلا وله دواء، وذكر إن أنفع الأدوية الأدعية، ولكن ذكر إن الأدعية ديت مفهوم الدعاء، لأن بعض الناس عنده الدعاء ده خلاص أنا دعيت انتهى. لا، هيبدأ يكلمك بقى في مفهوم الدعاء، إن الدعاء ده بيعمل إيه، إن الدعاء نفسه عبادة، زي ما أنت بتتصدق وتصوم وتذكر الله، يعني زي ما أنت تقول دلوقتي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. دي كلام اللي أنا قلته من شوية، دي عبادة عليها حسنات، صح؟ الدعاء في حد ذاته عبادة وبتاخد عليها حسنات. موضوع بقى تمت الاستجابة أم لم تتم الاستجابة اللي أنت تريدها، ده موضوع تاني. فعما تنطلق إن الدعاء عبادة أصلا كده كده عليها حسنات، زي أي الأذكار، زي حاجات كتير أو أنت بتعملها. شوف من رحمة الله إنك تقول يا رب جوزني بسنت وتاخد أجر، دي طب تاخد عليها عبادة، يعني تاخد عليها طاعة إن كان فيها خير، يعني عشان تبقى طاعة كويس أوي، يعني لأن ممكن تبقى بسنت دي اللي تعذبك وتوديك النار. إنك تقول له يا رب يسر لي الشهادة بتاع الدبلومة كذا، ويسر لي يا رب إن الحوافز تنزل. شوف ده كلام عادي جدا من رحمة ربك، إن جعل أمورك اللي أنت تطلبها يحاسبك عليها حسنات ويعطيك مكانها. شوف بقى، عرفت إن الدعاء ده اللي داخل فيه كسبان كسبان، فأنت من البداية خدت. شوف عم الدولة تقدم حاجات على الأراضي مثلا، تقول لك إن في أراضي واللي عاوز يقدم، مجرد ما اسمك تكتب اسمك يقول لك أنت كده كده هتاخد أرض. حتة بقى تاخدها في التجمع ولا في الرحاب ولا في مدينتي ولا في كفر عطلة، ده اللي هتشوف بقى، لكن كده كده خلاص اسمك انت خدت. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا. فيبقى يتكلمك عن الدعاء، وبعدين يتكلمك بقى عن مفهوم اصلا العطايا، انت هتاخد ايه، يعني انت كده كده هتاخد. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، بس انا بحاول الخص لان عاوز ادخل على موضوع اعمق من اللي بنقيم نتكلم فيه. إيه طب الدعاء هناخد منه ايه؟ حاجه من التلاتة، اما تاخد جواب معجل، انت طلبت إن ربنا يزوجك بسنت إن كان فيها خير، ورزقت يا سيدي بسنت وبسط، يبقى خدت الجواب المعجل، أو يرفع عنك بلاء منزل، كنت هتنزل النهاردة وانت رايح الشغل رجلك تتني تحت منك، تاخد الايه السلم كله على راسك وكنت راسك تتفتح ولا حاجة. فلما قلت يا رب يجوزني بسنت إن كان فيها خير، لا مش هتاخد بسنت، بس هنمنع لك ايه البلاء ده. يبقى دي النقطة التانية. طب النقطة الثالثة، يدخل ليك أجر مؤجل، يبقى داخد واحدة من الثلاثة دول. وأنا قلت الكلام ده قبل كده، لو في واحد من حضراتكم طالب من والده أنا عاوز 100 جنيه، دلوقتي إيه هو الطلب؟ 100 جنيه، صح؟ 100 جنيه ديت واضحة، طالب فلوس 100 جنيه. والده لو اداله 100 جنيه يبقى أجاب الطلب ولا ما أجابش الطلب؟ أجاب الطلب. طيب لو والده قال له أنا مش هديك 100 جنيه، بس انت عارف انك عليك قضية، القضية ديت هيتحكم فيها يوم 17/4، لانك انت عليك دين، الدين ده ب67,000 ريال، انا ساسقط عنك هذا الدين وسارضي اصحابه. يبقى رد فعل الوالد دلوقتي انت بتنظر ليه ازاي؟ ان هو ما ادانيش، وعلى ما تعيط وتدخل على مامتك وانا محدش حس بيا، قاعد مال عيط له وقول عاوز 100 جنيه حج، والله العظيم ما تركته حتى قبلت صابع رجله الصغير. وفي الاخر يقول لي ايه؟ هشيل عنك 67,000 ريال اللي بعد شهر ونص. شوفي انت مش عارف انت اتجوزت الراجل ده ازاي يا ام، ينفع حد يعمل كده؟ ما ينفعش. طب بقى قال له انا عاوز 100 جنيه، قال له مش هديك 100 جنيه، ولكن انت عارف الفيلا الجديده بتاعتنا اللي في مدينتي، هديك الدور الاخير بالروف، هديه مني ليك أول ما ننقل لمدينتي السنة الجاية. يدخل برضه يعيط، يدنه إيه زعلان ومش عارف إيه الكلام ده كله. ينفع يبقى زعلان يقول لك مش إداني 100 جنيه؟ يبقى واحد عم يجي يقول له يا بختك يا عم إنك لقيت أب، مجرد بقولت له أنا عاوز 100 جنيه إداك واحدة من التلاتة دول، يا ابني ده أنت كسبان على طول الخط. والله أنت معاك رب يفعل معك آلاف بل ملايين بل مليارات ضعف ما يفعله هذا الأب. الرب سبحانه وتعالى إما أن يعطيك الجواب المعجل، وإما أن يرفع عنك بلاء منزل، وإما أن يؤجل ليك أجر مؤجل. تيجي يوم القيامة تفاجئ إن في مشكلة ضخمة جدا في صحيفتك، صحيفتك أو صحيفتك، وتيجي تشوف المصيبة دي ماذا ستقول لله فيها وهي في صحيفتك عما تسأل عنها، وتبقى شايف النار مسعرة قدام عينك وتقول يقينا إني هالك. فيجي يقول لك إيه؟ فاكر بسنت اللي أنت قلت اللهم زوجني بسنت يا رب ونفسي فيها إن كان فيها خير؟ لم نعطيك هذا، ولكن لأجل لم نعطيك هذا الدعاء سنزيل عنك هذا الذنب وكأنه غير موجود، فلا تجد في صحيفتك، عفونا عنك. تقول له إيه ساعتها؟ طب يا رب، طب يا ريت برضو ما كنتش، يعني يا رب ما كنتش استجبت لي في ان انا اتجوز ام احمد بالمره بقى. سبحان الله. طبعا انا بس بحاول ابسط المعلومه، لان الانسان عما يدرك ان مفهوم الدعاء والله ما هيوقف خالص على طول، يبقى ده قيم اتكلم بقى. لكن راح خوفنا من بعض الآفات اللي تمنع قبول الدعاء، فبيقول إيه؟ ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد. فاكرين الأخ الطيب اللي كان قاعد عمال يعيط لمامته ده ويقول لها أقول له هات 100 جنيه ويقول لي لأ؟ يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيتحسر ويدع الدعاء. قال طيب والله العظيم طالما ما اداني 100 جنيه أقسم بالله ما أنا عندي داخل عليه ولا قايله يا أبي هات حاجة تاني، ويدع الدعاء، يترك الدعاء. وهو من بمنزلتي، ابن القيم بيقول لك ده واحد شبه مين؟ من بذر بذرة، واحد جاب بذرة كده ورماها، أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه، جاب فسيجلة كده وقعد يسقيها ويجيب إيه ويعرضها للشمس ويجيب مية وبتاع، فبدأت تكبر. فلما استبطأ الكمال والإدراك يقول إمتى تكبر كده، واخد وراها سيلفي وهزها كده ويتنازل علي رطبا جنية. يقول فلما استبطأ الكمال وإدراكه تركه وأهمله. طب والله ما أنا ليه مركز تاني في الموضوع ده. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب بأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي. تعرفوا حد قال الجملة دي غيركم؟ طبعا غيركم دي أنا أقصد أنا وبعض الناس السامعين، لكن في مجموعة من الناس ما بيعملوش كده فهنا ما نقصدهمش. من الحاجات اللي اتكلم فيها ابن القيم حضور القلب مع الدعاء ده مهم قوي. خلي بالك هو بيتكلم بيجاوب مين؟ هو بيأسس لمين؟ لصاحب السؤال. سبحان الله، شوفوا عشان الصدق السائل ده كان صادق، ايه الإجابة راحت فين؟ بقى كتاب لكل الصادقين اللي عاوزين فعلا علاج. اول حاجة ينطلق من نقطة إيجابية فيها تفاؤل عالي قوي، ان كل داء ليه دواء، ما تقلقش، بل ليه شفاء مش دواء بس. اتنين، خلي بالك ان من انفعهم الدعاء. وهو هتقول لي انا عارف الدعاء وايه تاني يا شيخ، استنى بس طالما قلت لي ايه تاني يا شيخ يبقى الدعاء عندك مش واضح قوي، تعالى هنتكلم معك. فيبدا يتكلم على مفهوم الدعاء وتفاصيل الدعاء. فبيقول ان الدعاء ده فيه افات ذكرنا بعضها، مهم جدا حضور القلب معاه. يقول واذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل، عارفين بقى عم تصحى كده الساعة من 4:30 لغاية الفجر في أي وقت من الأوقات دي. حتى سبحان الله كنت أعرف واحد يعني يزبط المنبه في الوقت ده، يقول لي أحيانا أكسل ومش قادر أقوم، لكن سبحان الله وأنا بقفل المنبه بتاعي أقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم تب علي، عشان أكون من المستغفرين بالأسحار. فالثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة، عارفين بين الأذان والإقامة بتقع كتير، ده مد 90,000 حركة من مين؟ من النساء. طبعا الرجالة اللي ما بيصلوش برضو في المساجد بتقع منهم. بين الأذان والإقامة، فوقت بين الأذان والإقامة ده وأدبار الصلوات المكتوبة، عارفين اللي هو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كده، مين ضرب الجرس؟ شوف الموبايل كده، انت كنت بتزقني في الصلاة، انت كنت مش عارف ايه، وهات الموبايل بص كده شوف، لا تكون كوريا ضربت تنزانيا وبيتصلوا بيك عاوزين اقول لك هتعمل ايه عشان انت الوحيد اللي معاك اللي الشنطة النووية اللي اول ما بتضغط عليها كله بيقف. شوف كده ليكون العالم كله مستنيك دلوقتي، يمكن الخلافة هتقوم الخلافة الراشدة وكله بيرن عليه، الحق انت لسه هتقول الاذكار. مش كفاية ان احنا اتسبنا دقيقة ونص خطفنا فيها صلاة المغرب؟ يقول لك تعال استناني كده هخطف المغرب واجيلك. وتخطفه ليه؟ وأدبار الصلوات المكتوبات، يعني بعض الصلوات المكتوبات سمى هنا وقت إجابة، الحقوا. لا لا أنا والله مشغول دلوقتي، أصلا كتبوا على الصفحة حاجة ومستنين شير. أنت أصلا جات لي وأنا في الخاطرة، خاطرة يعني خاطرة جات لك وأنت بتصلي؟ لا جات لي كده خاطرة أكتبها على تويتر وأنا بصلي. ما شاء الله أنت مظبط صلوات الفجر لتويتر والعشاء للفيس والكلام ده، أبرك مستنيك. وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد عصر من ذلك اليوم، يعني يوم الجمعة. جربوا يا جماعة اللي نفسه حاجة يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة الجمعة، يعني من الخميس كده المغرب وانت طالع، مدة 24 ساعة لغاية مغرب الجمعة، وتيجي من بعد عصر يوم الجمعة، من بعد عصر يوم الجمعة انشغل بالدعاء والتركيز، والله إني لا أعلم أقواما يتعاملون مع وقت الغروب بتاع يوم الجمعة كما يتعامل بعضنا مع وقت غروب يوم عرفة. أعرف ناس كده عارفين إن الوقت ده فيه ساعة إجابة، ساعة إجابة، سبحان الله. بيقول بقى لو القلب ده كان بيتحرك وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وزلا له وتضرعا ورقة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب منك أن تنكسر بين يديه، الله يحب منك أن تنكسر بين يديه، كما الله سبحانه وتعالى سطر هذا في كتابه عن زكريا وهو أن يذكر ضعفه، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي كانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. حس أن زكريا بيشرح نفسه عليه السلام في جلسة المحراب، لأن الله يحب منك أن ترى ضعفك وتسني بين يدي ربك بقوته وبضعفك. ربنا بيحب منك الجلسة دي، تقول يا رب أنا ضايع، أنا جاهل علمني، أنا ضعيف قويني، أنا مكسور اجبرني. المعاني دي عم تقولها ربنا، أنا مذلول أعزني يا رب، أنا تايح تولاني. فده عالي أوي، عشان كده الاستخارة عالية أوي. ليه؟ إنك داخل تقولي فإنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، أنا رب مش بفهم، أنا جاهل، أنت العالم، أنا ما أقدرش، أنت تقدر. فمن الأول جاي مفلس. والله يا جماعة أحيانا مين اللي بيصعب عليك في البشر كده؟ اللي بيجي لك مفلس ودانه يذكر إيه؟ تفليسه، صح؟ بتنكسر حتى لو كان هو مجرم، قول سبحان الله يا أخي، سبحان والله يأثر فيه، صح؟ ولله المثل الأعلى، الله يحب منك أن تتخلق بخلق الضعفاء، لأنك دية طبعك، وهو ربنا خلقك كده، زي ما خلق آدم من طين، يعني الله سبحانه وتعالى قال أنتم الفقراء، ربنا خلقك فقير. على فكرة هو تمام العبودية إيه؟ أصلا عم يجي واحد يقولك يعني إيه العبودية؟ من تمام من معاني العبودية ومقاصد العبودية إنك مخلوق ناقص، وإن العبودية بتكملك، إنك فاضي، ربنا خلقك عندك نقص، العبودية قاعدة بقى تكمل النقص ده. فمن النقص ده إنك فقير، فلازم تبقى غني. تبقى غني إزاي؟ لازم تكمل الكأس ده، أنت الكأس بتاعك ده فيه فقر فاضي، تملاه إزاي؟ بمشروب الغنى. إيه هو مشروب الغنى ده بقى؟ إنك تقول له يا رب أنا ضايع، أنا رب أنا فقير، يعني قاعد مال تسقي بقى، تسقي وتملى الحاجة دي، فاهمين؟ فتلاقي الدنيا جميلة قوي. بيقول بقى لو الإنسان وهو بيدعي صادف قلب مركز ومنكسر، ما تخشيش لربنا بشهادتك. في بعض الناس وهي قاعدة كده تحس ما شاء الله الدكتورة مي، الله أكبر عليها، دكتورة في الجامعة قاعدة على السجادة، تحس إن هي دكتورة كده، ودكتورة ما شاء الله عليها، يعني رئيسة قسم، قعدت رئيسة قسم وهي قاعدة في المصلية، حتى رفعت الإيد، تحس كده رفعت إيد حد كده معيد في جامعة وبيتكلم لغتين ثلاثة كده. إن الله لا يحب منك هذا. لازم كده يا جماعة تبقى، عشان كده من أجمل العبادات اللي كلنا بنتمنى إن احنا نروحها ونكون فيها عبادة إيه؟ عبادة الحج والعمرة. شوفوا الحج كله، الوزير والغفير رئيس القسم وعمل القسم كله الوزير والغني والفقير والحقير وكله لابس إيه؟ والله العظيم لا أنسى طبيب قلب مرة كان معايا في الحج، وبعدين اتأخرنا في العمرة، اتأخرنا في الطواف، بعدين بيقول لي واحنا عاوزين ننجز عشان نغير كده ونتحلل. بقول له ليه يا عم انت اهو مقبصها كده؟ قال لي والله العظيم انا حاسس اول مره في حياتي احس يعني ايه انا نطفه. بقول له حاسس فعلا ان انا نطفه. بقول لي مش عارف ليه كده عندي الشعور ده من ساعه ما لبسته وانا حاسس ان انا لا اعلو هذا الامر. رغم ان هو كان يعني ما شاء الله مفتول العضلات وسيم من علية القوم له مكانة اجتماعية، لكن سبحان الله اللبس ده بينهيك ويلغيك. أنا كنت في ميناء فاتصل بي أحد الأفاضل وقال لي تعالى الشيخ عاوز يسلم عليك. فروحت أقابل الشيخ، هو عالم كبير يعني من علماء الأمة يعني. ورحت بقى أنا طبعا في مزدلفة، معذرة، مزدلفة دي وانت طالع من عرفة الناس كلها نايمة فعلا كأن أرض المحشر، وانت قاعد عمال تخترق حوالي الساعة مثلا 10 بالليل وسط الناس والدنيا كلها، الناس كلها كأنك في القبور فعلا، كله نايم وبتاع وفين وفين. المهم تعبت قوي عشان اوصل، بعد ما وصلت لقيتي 5-6 قاعدين، هو منهم الشيخ، بس فين الشيخ انا مش شايفه، لابس اللبس لبس الاحرام، وانت طبعا شايف بقى انت عارف سمت الشيخ عامل ازاي، عالم كبير وليه سمته وهو بيهتم بسمته ما شاء الله عليه، لكن هنا انا مش شايفه. لقيته جنب كاوتش عربيه نايم وراسه تحت كاوتش العربيه كده ومرمي، يعني سبحان الله مشهد لا انساه. تحس كده ان هو حاجه كده زي واحد صبي بيصلح السياره وطالع وهو بيسلم ظهره كله تراب ووشه كله تراب، لكن سبحان الله كأن فلقت قمر تراها ليلة البدر، فعلا شايف البدر في وسط الليل. فلما تشوف المعنى ده وتعيش قصة ديت، هو سبحان الله هو مزدلفة والحج بيعمل كده، بيطفي كل حاجة إلا إيه؟ إلا قلبك وعي، يعني بيطفي كل حاجة إلا أنت. عارفين النجم، نجوم بالليل كده وانت ماشي بالليل بتلاقي النجوم منورة في السماء، صح؟ هي ده مزدلفة بتعمل كده فيك، بتخلي كل الدنيا ضلمة إلا النجوم دي، تحس إن الناس دي نجوم كده متوزعة كده فين في السماء. فأسأل الله ألا يحرمنا. فابن القيم بيقول لك بقى لو صادف الخشوع ده وانكسار وتضرع وإن في الدنيا هادية خالص وإنك مش شايف نفسك ولا شايف انك ماسك موبايل بطريقه معينه ولا معاك كاميرا معينه ولا محفظتك بطريقه معينه ولا القصه دي، لا لا لا، سبحان الله الانكسار ده بيخليك اكثر طاعه. في شيخ مشهور جدا سعودي جد كلنا عارفينه، كان يوم في ايام الحج ده واقف قدام اتوبيس حجاج وقاعد عمال يوزع عليهم ميه، راجل ما يعرفهمش ولا اي حاجه، ملغي. في صورة مشهورة جدا للحذيفي برضه هو ماشي كده في اللي وسط الناس ولا حد عارفه ولا يعني تشوفه كده تعوز تديله ريال، وده ايه ده يعني راجل كالشمس في الشهرة، لكن سبحان الله الانكسار ده بقى. عشان كده ده احد العطايا اللي الناس بتاخدها في الحج والعمرة، ان الاستجابات بتيجي ليه، هو جاي مفلس واقف مفلس، ولعل التضييق اللي بيحصل من الشركات في الحج والعمره بيكون ده من توفيق الله عليك او من ترتيبات الملك، راحوا لقوا ليه السكن والشمس وبتاع ليه، عشان تلغي خالص اي ترفيه بتدور عليه ورفاهيه بتدور عليها، انسى خالص. ولذلك قالوا كلمه جميله جدا، ان كثره الشكوى تشنيع على كرم الضيافه. يعني انت جيت عندي البيت وانا عازمك وعامل لك بوفيه مفتوح ومشغل التكييف والدنيا جميله وبتاع والكلام ده كله، ابني هو بيقدم لك الميرندا التفاح وقعت على ايه؟ على هدومك. كل شويه بقى ووقعوا على الجلابيه الدفه بتاعتي والميه نزلت مش عارف في حرف ال في الموبايل فمش عارف عمل لي ايه وقاعد مش عارف ايه الكلام ده كله. انا كواحد بشوفها ايه؟ تشنيع على كرم الضيافه اللي انا بقالي اسبوع اعده لك، ولله المثل الاعلى، جابك من وسط مليارات عشان تطوف حوالين البيت. واحد بقى اصل في واحد افريقي زقني ومش عارف ايه وبتاع والدنيا والخنقه ومش عارف ايه والقصه دي كلها، يا حبيبي فرق بين كلامك مع المخلوق وما تروح وبقول بقى للشركه انتوا ظلمتوني في 1-2-3-4. لكن كسرة الشكوى تشنيع على كرم الضيافة. بلاش. يقول لك الشيخ شكله عنده شركة سياحة ويروج لنفسه إن مفيش حد يعلق عليه. طيب بطل يعينك على الفهم ده. المهم يقول ابن القيم إن الإنسان لو صادف قلبه هذا الخشوع ثم استقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يده إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله. يا على كلام ابن القيم ده، يقول لك ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة. وألح عليه في المسألة يعني ألح عليه في المسألة يعني كرر، لأن بعض الناس يقول لك هو الإلحاح له علاقة بالتعجيل. لا، بس أهم حاجة لا توجب على الله شيء، يعني ما تقولش يا رب ابني يطلع الأول. لا، إن كان فيه خير، لأن ابنك ممكن ابنك يطلع الأول ولما طلع الأول يكفر بالله يقول بس أنا مش محتاج له في حاجة، أنا بطلع الأول. اتبسطتي؟ أهو تدعي وطلع، لأنك أنت لازم تفوضيه. تقول يا رب أنا دعيت بس أنا ما بفهمش، يا رب أنا دعيت أنا دي أمنيتي بس أنا وأنا من إمتى اللي وبليه أمنية أصلا، فأنا مفوضك يا رب، أنا مفوضك، أنا نفسي 1 2 3 4 5 وحسن ظني فيك يا رب أنك ستقدر لي هذا إن كان فيه خير لي. بعض الناس يتعامل يقولك إيه، طب أنا دعيت بقى، أنا تزوجت شيبوب بعد ما صليت صلاة استخارة، ويعلم ربي استخرت بالخطبة وفي كتب الكتاب واستخرت في كل خطوة، وبعد 4 سنين والله العظيم شيبني وفي الآخر اتطلقنا، فين بقى نتيجة الاستخارة؟ ونتيجة الاستخارة أحيانا بعض الناس لا يدرك إنك ربما كنت ترتكب الفاحشة إن لم ترزقي في السنوات الثلاثة الأولى ديت هذا الإنسان، لعل كان عندك مشكلة ضخمة لو ما حصلتش وأن الراجل ده دخل في الحياة كانت ممكن تروح منه. هو يعلم وأنت لا تعلمي، مش أنت قلتيه كده فأنت تعلم ولا أعلم؟ أنت ليه راجع في كلام أنت كأنك بتقولوا إيه، كأن في بعض الناس كأنهم والعياذ بالله بيقولوا لربنا إيه، أنا فوضت وقلت لك يا رب أنك تعلم ولا أعلم، بس للأسف أنا كنت أعلم وأنا كنت أحكم وأنا وأنا وأنا وأنا والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية من هذه المفاهيم. عشان كده حاول دايما تنظف قلبك في كل مرحلة وترجعه. ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده. شوف الكلمة عاملة ازاي، وتوسل إليه بتوحيده، إن ربنا يطلع على قلبك ويعلم وانت بتدعوه، الله يرى في القلب انك مفوضه. يا جماعة انك التفويض ده عبادة عظيمة قوي قوي، ان ربنا يطلع على قلبك ويرى ان في القلب ده تفويض تام لي يسلمك. حاشا والله ان يرى في القلب التفويض العالي ده ويسلمك. عشان كده اللي بيظبط المنبه يا جماعة عشان يصحى الفجر، من الحاجات الجميلة جدا اللي هو عاملها لو كانت في قلبه طبعا، أن الله يرى في قلبه أنه حريص على شهود هذه العبادة. وبعدين وانت بتظبط المنبه تبقى بينك وبين نفسك، بينك وبين نفسك بتقول إيه، إنك هتتألم لو فاتتك صلاة الفجر، هذا التألم الله يحبه. فاهمين؟ يعني في واحد يجي يقول لك أنا شيخ متضايق جدا، تقول له ليه؟ يقول لك أنا ظبطت المنبه لصلاة الفجر وللأسف ما صحتش. الراجل ده يا جماعة انت ما تسمع السؤال ده بترى في ايه في قلبه؟ انكسار صح، ترى ان هو فعلا متضايق وان هو حزين، هذا الامر يحبه الله، وانك فعلا لما بتكون صادق في هذا التألم الله يعينك. ابن القيم يقول بقى ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة ثم وتملقه ودعاه رغبة ورهبة. طبعا التملق هنا يقصد الايه، لا يقصد المعنى السلبي ولكن المعنى الحسن فيه، يقصد الانكسار، يقصد الزلة، يقصد انه يا رب يا رب يا رب انا مسكين، يا رب انا ضايع، يظهر احتياجه ويظهر محبته لربه وهكذا. وتوسل اليه باسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقه. فاكرين الجمله دي؟ ان هذا الدعاء لا يكاد يرد ابدا. ابن القيم هنا بقى بيحكي لك لقطه علمية وواقعية، يقول لك فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. لا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مضمنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم الله أكبر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق ويرزقنا الرضا بقضائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.